الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجعل اجتماعنا في الآخرة إخوانا على سرر المتقابلين. إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع مع هذا الكتاب، كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور أحمد فريد حفظه الله. وهذا أوان الشروع في شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الطويل، الذي فيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذا أوان الكلام عن أول ذلك وأعظمه، ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. فنقرأ إن شاء الله كلام المؤلف حفظه الله، ونقف مع بعض المعاني حتى يعني يتم الأمر وتثبت الفائدة إن شاء الله. يقول: أولا، الإيمان بالله عز وجل. قال: وهو الإيمان بتفرد الله عز وجل بالربوبية واتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. أنا هقرأ بيت الفقرة دي وبعدين نعود على الأمر بيانا إن شاء الله. قال: والنوع الثاني، يبقى المؤلف هنا ذكر أن التوحيد نوعان. قال في الأول: الإيمان بتفرد الله عز وجل واتصافه بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسمى بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. النوع الثاني قال: وهو توحيد الألوهية، ويسمى بالتوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وتجريد محبته والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه وحده. طيب، في هذه الفقرة ذكر المؤلف حفظه الله أن التوحيد قسمان، وأكثر العلماء المعاصرين يقولون أن التوحيد، طبعا مر معنا أن التوحيد أول ما يجب على الإنسان أن يتعلمه، ولا ينفعه شيء بإذن الله إلا بعد تصحيح التوحيد. هذا قبل كل شيء. التوحيد عشان نفهمه، التوحيد أقول أن أكثر المعاصرين يقولون أن التوحيد كم قسم؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية اللي هو توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. جميل جدا. هذا التقسيم الذي ذكره المؤلف، وقد يعني سار عليه كثير من العلماء حتى ترى ذلك واضحا في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. درج كثير من أهل العلم على تقسيم التوحيد لقسمين فقط، ولا مشاح في الاصطلاح. الأمر طلب من أجل البيان، الأمر يسير، يعني ليس في الشرع آية أو حديث إن شروط الوضوء 1 2 3 وأنها 5 ولا تكون 6 أو 6 لا تكون 7، أو أركان الصلاة 11 أو 12 ولا تزيد ولا تقل. لا، كل هذه أمور أخذ بالك بالاستقراء والنظر في الأدلة، فممكن العلماء أخذ بالك يعني تختلف وجهة نظرهم لشيء ولدليل معين، فيزيدون في التصنيف والترتيب لأجل الاستيعاب شيء يعني يزيد به الأمر وضوحا. طيب، هنا قال أن التوحيد قسمان، فجعل القسم الأول اللي هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. اعتقاد، يبقى أنت هنا بتتكلم عن القلب، خلي بالك، علمي خبري اعتقادي. ضم في هذا التوحيد قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. جميل. القسم الثاني اللي هو توحيد الألوهية قال عنه إيه، والنوع الثاني هو توحيد الألوهية اللي هو اسمه توحيد العبادة، ويسمى بالتوحيد الطلبي القصدي الإرادي. ده مش هنتكلم عنه دلوقتي خالص، ده احنا لسه قدامنا شوية أخد بالك، ووقفة ربما تطول بعد بعض الشيء مع النوع الأول من أنواع التوحيد اللي هو توحيد الربوبية، أو الذي سماه المؤلف بالتوحيد العلمي الخبر الاعتقادي اللي هو بيتكلم عن توحيد الربوبية ابتداء وجود الرب عز وجل أخذ بالك وصفاته التي لا تكون إلا للخالق. القسم الثاني من هذا أو النوع الثاني من هذا القسم الأول توحيد الأسماء والصفات، وهذا أيضا يحتاج وقفة متأنية. أما القسم الثالث اللي هو هنا جعله المؤلف الثاني توحيد العبادة اللي هو توحيد القصد، توحيد العبادة وتوحيد القصد وتوحيد الألوهية، لما تعبد وتطلب الثواب لا تكون العبادة إلا لله، لا يقصد بالعبادة إلا الله، لا يطلب الثواب على العبادة إلا من الله عز وجل. ده هيجي بيانه أخذ بالك وتفصيله فيما بعد إن شاء الله. لكن هنا الإيمان بالله جعل بعد ذلك التقسيم أن التوحيد قسمان. ما هو القسم الأول؟ قال توحيد أخذ بالك التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ده هيضم فيه توحيد الربوبية أخذ بالك، لأن عشان كده تلاقي هنا عامل إيه ألف أخذ بالك، لأن سيأتي بعد ذلك ويقول باء توحيد الإيه الأسماء والإيه والصفات بعد كده صفحة 37. الاثنين دول جمعهم في قسم واحد وسماه العلمي الخبري الاعتقادي، في يكون التعرف على الله عز وجل. طيب تعالى كده نمشي مع النوع الأول من أنواع التوحيد أخذ بالك اللي هو بيضم توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. قال ألف توحيد الربوبية، قال ومعناه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ولا رب غيره، وبعبارة أخرى هو الإقرار، إقرار القلب وتصديقه ويقينه بأن الله هو الخالق لكل شيء وهو المدبر وهو الذي يعطي ويمنع ويميت ويحيي، لا يشاركه أحد في فعله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية إقرار ويقين بأن لا خالق ولا موجد من العدم إلا الله عز وجل، المدبر لهذا الكون الذي خلقه رب العالمين عز وجل. فهنا الكلام مرة ثانية، التوحيد زيادة العبارة فيه نور على نور وتأكيد ويغسل المعنى، ليس أولى من الأشياء شيء أخذ بالك بتثبيته في القلب من علم العقيدة. قال الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ولا رب غيره، ليس له شريك سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى توحيد الربوبية ما معناه؟ قال هو الإقرار بأن الله هو الخالق لكل شيء، ما حدش خلق شيء. ممكن تقول ان ايه في ايات خدرك ايه فيها تبارك الله احسن الايه الخالقين، ممكن انسان يصنع شيء ويقول ده فلان ده خلق الدولاب ده او خلق هذا، هذا ايه خلق خد بالك مجازا، لكن الخلق اصاله وحقيقه هو الايجاد من العدم، والذي يستطيع ذلك فقط مين؟ الله عز وجل. أما أن تكون الخامة بين يديك أخبارك وأنت تشكلها وتخلقها زي ما احنا بنقول بالعبارة الضارية دي، فهذا يقال عنه مجازا أخبارك أن هذا إيه خلق، هذا خلق الله فأروني فهذا يطلق عليه إيه مجازا أخبارك، لكن الخلق بمعنى الإيجاد من العدم ده مش لحد إلا لله عز وجل. قال والإقرار بأن الخالق الموجد من العدم لكل شيء هو الله عز وجل وهو المدبر شؤون الكون ده، السماوات والأرض والكائنات والمخلوقات الكبير والصغير وكل هذا يدبر شؤونهم رب العالمين. قال وهو الذي يعطي، المالك الخالق يعطي أخذ بالك، مش لازم العطاء ده يكون دليل رضا، لا قل اللهم مالك الملك على وجه الحقيقة، تؤتي الملك اختبارا وامتحانا وابتلاء من تشاء، وتنزع الملك لأنه المالك عز وجل ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الآيات. طيب قال وهو الذي يعطي ويمنع، لذلك أنت وانت بتتكلم عن توحيد الربوبيه ده بيربي في الانسان حاجات، اخد بالك، في توحيد العباده، يعطي ويمنع.